أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحرٌ هذا الله أكبر الله الله أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما إن المتقين في جنات ونعيم الله الله الله الله الله فاكهين بما آتاهم ربهم ويطوف عليه قلت ربكم فإني معكم حتى يلاقوا يوم الله يا عم الله الله الله الله يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بالحكم ربك فإنك في عيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر واصبر لحكم ربك فإن إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

Oh, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن يا أنا خالدين